أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قول الشيخ رحمه الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سبق هذه الآية قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ثم جاء بهذه الآية: إنما يعمر مساجد الله. عمارة المساجد تكون لأهل الإيمان، وهؤلاء لهم صفات كما بيّنها الله تبارك وتعالى، الذين يؤمنون باليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولم يخش إلا الله. معنى ذلك أنه لا يخشى أحداً غير الله، لا يخشى طاغوتاً ولا يخشى فاجراً ولا يخشى عدواً ولا غير ذلك، إنما لا يخشى إلا الله في جانب العبادة، لا يخشى إلا الله في جانب العباد. قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية نزلت في المنافقين، هؤلاء كانوا في حالة اضطراب نفسي وقلبي، كانوا حينما يكون هناك رخاء يظهرون انتماءهم للإسلام، فإذا ما كان هناك شدة أظهروا تخليهم عن الإسلام، كما حدث هذا في غزوة الأحزاب أو في غزوة الخندق، حينما قالوا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كذلك قالوا هذا ما يشبه هذا الكلام في غزوة أحد، و ألقوا في قلوب الصحابة الخوف وغير ذلك، ثم تراجع عبد الله بن أبي بن سلول بجماعة من المنافقين وتركوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم صفات كثيرة سيئة، وكانوا يلقون الخوف والرعب في قلوب المؤمنين، هذه من صفاتهم. إن ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. حينما يصاب الإنسان بأذى من إنسان، يصاب بأذى من إنسان أو ابتلاء من إنسان، يظن أن هذا الابتلاء أو هذا الإيذاء يساوي عقاب الله تبارك وتعالى. هذا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يبينه في صفة هؤلاء المنافقين، أن من صفاتهم حينما يصاب بأذى يجعل هذا الأذى مساويا لعقاب الله تبارك وتعالى. هذا اعتقاد باطل، لأن عقاب أو إيذاء البشر يكون له مدة بسيطة في الدنيا، أما عقاب الله تبارك وتعالى فيكون في الدنيا ويكون دائما في الآخرة، فعقاب الله تبارك وتعالى لا يكون كعقاب البشر بأي حال من الأحوال. قول الشيخ رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحملهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما يؤتيك الله من رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرضوه كراهية كارم. هذا الحديث موضوع، حديث موضوع يعني ليس ضعيف، وهو أدنى درجات الضعف. حديث موضوع أي ملفق مؤلف مصنوع متنا وسندا، كذا قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. أخرجه أبو نعيم في الحلية، أخرجه أبو نعيم في الحلية. وآفة هذا الحديث علي بن محمد بن مروان السدي، قال الحافظ: التقرير متهم بالكذب، متهم بالكذب. وكذا عطية العوفي قال الذهبي في الميزان ضعيف. الحديث هذا موضوع، ونحن تعودنا في الشرح أن الحديث إذا يعني كان فيه ضعف أعرضنا عن شرحه واهتممنا بالحديث الثابت فقط. قول الشيخ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، والترمذي في كتاب الزهد من جامعه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. واختلف في هذا الحديث من حيث الرفع والوقف، اختلف فيه من حيث الرفع والوقف، فقال جماعة من أهل العلم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في هذا الإسناد الذي رواه ابن حبان. وقال بعض العلماء أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على عائشة كما بين الإمام الترمذي هذا في جامعه. الصحيح أنه موقوف على عائشة. في حد يعرف الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ الفرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف؟ المرفوع هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو قول الصحابة. تمام، كلام بسيط خالص. خط مصطلح ولا لسه؟ لسه ما خدتش مصطلح. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وانتم يعني ايه؟ يعني كما يعني اقول لكم: فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. يعني الباب ده هو باب الخوف، يعني زي ما عودناكم في الشرح كنا ممكن ناخده في ثلاث ايه؟ جلسات او في اربع جلسات. ولكن طبعا يعني اخواننا يعني قالوا او لو كنا كارهين أرغمون إن إحنا لازم ننتهي من هذا الكتاب في آخر رجب، فأنا طبعاً إيه يعني بنهض فيه أعد عدواً عشان نخلص بسرعة فائقة، ولولا ذلك لكنتم رأيتم من الشرح يعني غير هذا. ف يعني أعتذر مرات ومرات إن إحنا طبعاً بنجري بسرعة وفي أشياء كثيرة في الأبواب كانت تحتاج إلى توضيح وإلى شرح أوسع من ذلك. فضل. للأسف الإخوة يعني كنت يعني طرحت على الإخوة إن إحنا نستمر بالشرح بهذه الطريقة، ولكن الإخوة رفضوا قالوا إن إحنا عاوزين إيه ننتقل. هو أشعار له ممكن نعمل مذكرة زي ما أنتم كنتوا تعملوها لو مذكرة جاية يعني الشرح. ما إحنا دلوقتي عاوزين نعد لكتاب شرح العقيدة الوسطية، فالأمر يعني هي احنا بس هنعدي المرحلة دي إن شاء الله بهذه الطريقة ونجري فيها الاختبار على ما تعودنا إن شاء الله، وسيكون الأمر يعني كما تشاءون إن شاء الله فيما بعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا باب آخر من بأبواب ما يجب على العبد اعتقاده في الله تبارك وتعالى، وهو باب التوكل. كان في باب المحبة، باب الخوف، باب التوكل. فلماذا أورد الشيخ هذا الباب أيضا؟ أورده ليبين ما يقع فيه الناس في شرك الاعتماد على غير الله. ده باختصار جدا معنى الباب: شرك الاعتماد على غير الله. الواجب على العبد أن يعتمد على ربه تبارك وتعالى في كل شيء، في كل شيء يتوكل على الله تبارك وتعالى ويعتمد عليه. وهناك ألفاظ كثيرة توضح وتقترب من هذا المعنى ستأتي إن شاء الله. قال ابن الأثير رحمه الله: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، يعني وانظر إلى هذا المعنى ابن الأثير، يعني وكلت أمرك لله تبارك وتعالى عشان أنت ضامن أن الله عز وجل سيفعل لك ما تشاء. أما لو وكلته إلى البشر فالأمر فيه مظنة القيام ولا أكيد القيام، فيه مظنة، أما الله فهو قادر على أن يؤتي لك ما تشاء بل يعطيك أكثر مما أردت. ودي بنجدها كثيرا، يطلب الإنسان من الله شيء فيعطيه أكثر من مطلوب، وهذا من عظمة الله تبارك وتعالى وكرمه. قال ابن الأثير: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته واعتمدت عليه. تفضل. ووكل فلان فلانا، يعني فلان وكل فلان في شيء، دي أيضا من معاني التوكل. وإذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجز عن القيام بأمر نفسه. ده توضيح ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث. ومراد الشيخ رحمه الله بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة، فريضة من فرائض القلب، أن تتوكل على الله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، معنى حسبه أي كافي، معنى حسبه أي كافي. وقوله تبارك وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، هذا قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل. وقوله: فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، أي التوكل مرتبط بالإيمان، فاعبده بالعباد، فاعبده وتوكل عليه وهو شرط في الإيمان، فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، شرط في الإيمان. وقال عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا. وقوله: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله فرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطعما. قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذه آية من سورة المائدة، وردت في سياق قصة موسى عليه السلام حينما أمر قومه أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة فيقاتلوا الكفار، ثم حثهم على القتال، فقام رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ده كان قول الرجلين من بني إسرائيل حينما حثوا هؤلاء القوم لما رأوا فيهم ضعف ورأوا فيهم خوف ورأوا فيه من هزامية في الإقبال على القتال، قالوا لهم هذا الكلام: وعلى الله فتوكلوا. لأن بني إسرائيل حينما عاشت في ظل حكم فرعون اكتسبوا بطبيعتهم الجبن، كانوا جبناء، لذلك لما جاء موسى عليه السلام قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فلما أراد الله تبارك وتعالى أن ينصر هؤلاء القوم لم ينصرهم بقتال، بني إسرائيل انتصر على الفراعنة بقتال، ما واجهوا الفراعنة، ولكن كيف انتصروا على الفراعنة؟ انتصروا عليهم بالمعجزة، بإيه؟ بمعجزة، يعني ما قتلوش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتب سيدنا خباب بن الأرض لما جه يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا، ألا تنتصر لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. خباب كان بيطلب من النبي معجزة، كان بيطلب النصر يجي بالمعجزة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تتعجب من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب ليه؟ وخباب كان بيطلب حاجة محرمة، طلب شيء غلط، كان بيطلب بالدعاء، يطلب الدعاء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصنع هؤلاء القوم النصر على الأعداء، هم اللي يصنعوا بأيديهم، ولذلك الصحابة جيل الصحابة هم اللي صنعوا المجد، وهم اللي صنعوا النصر بايديهم بفضل الله تبارك وتعالى. انما بني اسرائيل، الفرق بيننا وبينهم، بين الصحابه وبين بني اسرائيل، ان هؤلاء انتصروا بالمعجزه. انتصروا بايه؟ بالمعجزه. ربنا شق لهم البحر واهلك فرعون، تمام. فلما جاء موسى عليه السلام يجرب بني اسرائيل في القتال، قالوا ايه؟ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعده. دول كانوا قوم في قمة الجبن. فجاء هذان الرجلين وقالوا هذا الكلام لهؤلاء القوم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين شرط، التوكل شرط في الإيمان. وكأن هؤلاء القوم ما يعلم عالم التوكل على الله تبارك وتعالى، وما كان عندهم يقين ولا عندهم ثقة بالله تبارك وتعالى، بل كان عندهم خوف وجهل. فقال هذا الكلام الذي يبين أن التوكل على الله شرط في الإيمان. قول الشيخ رحمه الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا أيضا في عد صفات المؤمنين، بيان صفات المؤمنين. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل أحد أنواع الخوف من الله. هناك الخوف، هناك الخشية، هناك الإشفاق، هناك الوجل. فهذه مراحل للخوف من الله تبارك وتعالى. فالخوف مثلا حركة القلب، الخوف ده حركة القلب. فإذا كان الخوف من أمر طبيعي فهذا لا يذم صاحبه. إنسان خاف من شيء يؤذيه، خاف من الحية، خاف من العدو، خاف من الظلام، هذا أمر طبيعي لا يذم عليه الإنسان. كما قال موسى عليه السلام: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا أمر طبيعي. أما أن يخاف العبد من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا هو المذموم، وهذا هو الذي فيه الشرك. فالمؤمن وجل، وهي درجة من درجات الخوف الذي فيه رقة، خوف برقة ليس فيه خوف بهرب. فالإنسان يخاف من الشيء الذي يهرب منه، أما مع الله فالوجل فأنت تخاف منه وتهرب إليه. ولذلك قال عز وجل: ففروا إلى الله. هذه أول صفة في هؤلاء المؤمنين: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. آيات القرآن إذا تليت عليهم ازدادوا بها إيمانا. ولا يزداد الإنسان إيمانا عند سماع القرآن إلا إذا تدبر وفهمه فهما عميقا وتعايش معه، فإنه يزداد إيمانا. وفي هذا حقيقة زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان بيزيد حينما يزيد الإنسان في الطاعة، وبيتناقص حينما يفعل الإنسان المعصية. وعلى ربهم يتوكلون، هذه هي الصفة الثالثة في هؤلاء القوم بعد هذه في هذه الآية المباركة. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أكمل الإيمان التوكل على الله تبارك وتعالى، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لماذا دخلوا الجنة بغير حساب؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عنهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، مع أن الرقية واحد يرقي الإنسان نفسه، يرقي الإنسان غيره، أو أن يطلب الرقية من غيره. الاسترقاء معناه طلب الرقية، بخلاف قوله لو قال لا يرقون، هذه فارقة. ولكن قوله لا يسترقون أي يطلبون الرقية من غيرهم توكلا على الله تبارك وتعالى، مع أن أصل الرقية مشروع أم لا مشروع، ولكن مدح هؤلاء القوم 70,000 لأنهم طلبوا طلب الرقية من غيرهم توكلا على الله تبارك وتعالى. ثم تركوا الاكتواء، وبينا طبعا من قبل تركوا الاكتواء وهو نوع من أنواع الطب، تركوا الكي نوع من أنواع الطب اعتمادا على الله، اعتمادا على الله وتوكلا عليه. ولو قلت هذا في عالم الطب رفض هذا الكلام تماما، لأن هؤلاء يتعاملون مع الأمراض بطريقة عقلانية بحتة، عقلية بحتة. ولكن أمام الشريعة، الشريعة كما بيّن الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قلنا قبل ذلك أن هناك خلاف بين العلماء، هل القرآن شفاء للقلوب فقط أم شفاء القلوب والأبدان؟ القلوب والأبدان، هذا ما هو كلام طويل من القرطبي في الجامع. حاصله أن القرآن شفاء للقلوب وشفاء للأبدان أيضا، ولكن متى أصل إلى هذا الحد أن القرآن أستشفي القرآن؟ إذا كان هناك يقين وإيمان عالي. الصحابي اللي هو رقب، تفضل رقب الفاتحة، لو مثلا واحد مثلي رقب بالفاتحة 1000 مرة مش هيجيب نتيجة، ولكن الفرق في إيه؟ في الإيمان. الفارق في الإيمان حينما يكون عند الإنسان يقين بالله تبارك وتعالى وصدق في توظيف آيات القرآن والأحاديث والأذكار الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الراقي أو في المسترقي، فهذا إن شاء الله يأتي بنتيجة. وجعل ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، دي ذكرت في معرض الكلام على الإنسان حينما يأتيه الموت. أهله حينما يذهبون لطلب تداوي هذا المريض اللي هو أشرف على الموت، يأتونه بطبيب أم يأتونه براق؟ الأصل هم يقولوا إيه؟ طبيب. ولكن في هذه الآية قال وقيل من راق، دليل على أن أعلى مقامات التداوي هي في إيه؟ في الرقية عند أهل الإيمان، عند من؟ عند أهل الإيمان فقط. قول الشيخ رحمه الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قوله تبارك هذه ذكرت في سورة الأنفال في معرض الكلام عن قتال الكفار، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وفي آيات المهادنة وغير ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ذكر تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى حسيب النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قوله حسبك الله أي كافيك، أي يكفيك شر كل ذي شر، يكفيك شر الأعداء، يكفيك شر الكفار، إنا كفيناك المستهزئين، هذا معنى حسبك الله. ومن أسماء الله تبارك وتعالى في هذا المقام الحسيب، الحسيب. وقوله واسم الله تبارك وتعالى الكافي، طبعا هذه سنأتي لها إن شاء الله في الدورة القادمة في شرح العقيدة الوسطية. اسم الله الحسيب واسم الله الكافي. الحسيب أي كافي عباده ما يؤذيهم، كافي عباده ما يؤذيه، وأيضا اسم الله الكافي، وهذه مقام يختلف عن بعضها البعض. اسم الله الحسيب أي كافي عباده ما يؤذيهم. فقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك من شر الأعداء ومن اتبعك من المؤمنين. قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيضا تفيد نفس المعنى. من يتوكل على الله حق توكله فهو كافيه من شر ما يؤذيه، فهو كافيه من شر ما يؤذيه. قول الشيخ رحمه الله وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري في صحيح والنسائي. قول ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، حينما أخذه القوم وحكموا عليه بأبشع القتلات توبة إلى أصنامهم، حينما كسرها إبراهيم عليه السلام فأرادوا أن يجعلوا التوبة ما حدث لهذه الأصنام أن يقتلوا إبراهيم عليه السلام قتلة لم يقتلها أحد من قبل، وهي أن يحرق بالنار. فحينما أخذوه ليلقوه في النار قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا حدث؟ جعلها الله تبارك وتعالى بردا وسلاما على إبراهيم. فحسبنا الله ونعم الوكيل يقوله الإنسان حينما يظلم، حسبي الله ونعم الوكيل أي كافي من هؤلاء الظالمين، من هؤلاء الفجرة، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما حدث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج لقتال الكفار في يوم أحد وحدث ما تعلمون، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم وجرح وغشي عليه، وأصيب الصحابة رضوان الله عليهم بإصابة عظيمة، وقتل 70 من عظماء الصحابة، كان على رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، وتبجح الكفار. ثم رجع الصحابة إلى المدينة، فأراد أبو سفيان أن يهجم على المدينة وأن يقضي على الإسلام قضاء تاما، وكانت هذه الفكرة قد طرأت على أبي سفيان بعد أن انتهت المعركة، أراد أن يخرج يرجع إلى المدينة مرة ثانية وأن يقضي على المسلمين. وكانت هذه الفرصة بالنسبة لأبي سفيان قد عظمها الشيطان في رأسه وأوحى إليه أنهم في حالة ضعف وخور، فأوحى إليه أن يهجم على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فتهيأ وقال لجماعة من العرب في طريقهم إلى المدينة: أخبروا محمد أننا سنأتي للقضاء عليك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قام وهو في جراحه، وقام الصحابة رضوان الله عليهم وهو ما زالت سيوفهم فيها الدماء وثيابهم فيها الدماء، وقاموا بجراحهم رضوان الله عليهم. وسجل القرآن هذا الموقف الإيماني الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فحينما علم الصحابة بهذا وقاموا في هذا الموقف، قاموا لمواجهة أبي سفيان. انطلق الخبر إلى أبي سفيان، ماذا فعل؟ لم يأتي للقاء أبدا، ولم يأتي للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل رجع إلى المدينة من مسافة طويلة جدا. يعني جاله الخبر بس إن الجماعة المهزومين دول المجروحين اللي ميت منهم 70 ده قاموا للقتال، ومعنى ذلك أن هذا المجروح اللي بيسيل دمه هيكون أكثر شراسة من ذي قبل، مع إن دول كانوا يعني كما تقول بعض الروايات إن اللي قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تقريبا 100، كانوا كام؟ 100 فقط، وكان جيش الكفار كام؟ نحو من 3000، حوالي 3000. تشوف أبو سفيان خاف من هؤلاء من المدن. فهذا الموقف سجله القرآن: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الصورة من الصور الرائعة التي سجلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما بعد أي معركة أو بعد أي هزيمة، بعد أي هزيمة بتحدث في جيش من الجيوش أو في دولة من الدول، ما الذي يحدث؟ يحدث أن هذه الدولة بيصير فيها تشتت وانهزام وتمزق، وبتكون عرضة للاحتلال. ولكن هل حدث هذا في هذا الموقف؟ لم يحدث هذا في هذا الموقف، بل كانت صورة بتدل على أن الإسلام قوي بمنهجه، بعقيدته، بهويته، فإنه يقوم بعد الجراح مباشرة. فهذا ما سجله القرآن لنا ليكون لنا درسا، ليكون لنا درسا وعبرة، خاصة في هذه الأيام، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المناهج، وكثرت فيها الاعتقادات، وكثرت فيها التوجهات، تفضل، التي تناقض الإسلام تماما. يعني ما نعيشه الآن في مصر عبارة عن صراعات فكرية، صراعات فكرية بتموج في مصر كما يموج البحر، حتى أن هذه الأفكار نالت من الإسلام، بتنال من الإسلام. وللأسف إن احنا في فترة لا تحتاج إلى هذه الترهات، ولا تحتاج إلى هذه الصراعات، ولا تحتاج إلى هذه السخافات، بل تحتاج إلى صبر. مش معقول ان احنا يعني هنبني البلد في 6 شهور، يعني رئيس دولة كان 6 شهور تقريبا او لا يزيد. هل ستبنى مصر في هذه الفترة؟ ستبنى مصر في هذه الفترة؟ ومن أحسن قولاً